فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فذروه. أو قال صلى الله عليه وسلم: دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وهو القائل صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين أيضا: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يقول العباد بن سارية رضي الله تعالى عنه: وعظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال كما في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه وغيرهما: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله خاتم الرسل وخاتم الأنبياء خير خلق الله سبحانه وتعالى، مات يوم مات، توفاه الله تعالى يوم توفاه، وما ترك شيئا من الخير بوحي الله سبحانه وتعالى إلا ودلنا عليه، ولا ترك شيئا من الشر إلا وحذرنا منه. يعلم هذا من يعلم ومن يعرف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجهله من يجهل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل الحلول لجميع المشاكل وكل الخير وكل الهدى وكل الاستقامة وكل السعادة وكل الفوز وكل النجاح وكل الفلاح وكل الربح في الدنيا والآخرة إنما هو في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو في اتباع منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما هو في الرجوع إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نعرف منهم ما المنهج الذي ربوا عليه من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما العلاج بالرجوع إلى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان لنرى كيف كانوا وبأي دين تدينوا وعلى أي إيمان كانوا وعلى أي اعتقاد ثبتوا ولأي شيء جاهدوا ونصروا وأفنوا حياتهم وأعمارهم. ما هو سبيل الله الذي كانوا يجاهدون فيه؟ على أي أساس في الدنيا كانوا يسيرون؟ كيف كانوا يريدون؟ ما الذي كانوا يريدونه من هذه الدنيا؟ ما هي غايتهم؟ ما هو هدفهم الذي ينبغي أن يحققوه على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي؟ كل هذا لا نعرفه ولا نتبين الحق والصواب فيه إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا إذا فهمنا الكتاب والسنة بالفهم الوحيد الذي يرتضى عند الله سبحانه وتعالى، وهو فهم رسول الله أو وهو الفهم الذي وصل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أصحابه ومن بعدهم ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم. هذا الفهم الذي تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه العصمة، هو الذي فيه النجاة، هو الذي فيه السعادة، هو الذي فيه الأمن والأمان، فيه الخير للناس والاطمئنان، والبعد عنه والتنكب عنه والحيد عنه فيه الهلاك، فيه الفساد، فيه الدمار، فيه البوار، فيه الخزي والعار في هذه الدنيا وفي الآخرة. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذا جعلنا هذه الآية أمامنا، إذا نظرنا إلى هذه الآية وعلمنا أن الفوز يكون بدخول الجنة فإننا سنكون متتبعين لما به ندخل الجنة، لما به نفوز ونكون من أهل الجنة. لن نكون حريصين على اتباع أهوائنا كيفما كان الهوى، لن نكون سائرين مع ما يسير عليه أكثر الناس كيفما كان وأيما كان هذا الذي يسيرون عليه، لن نكون سائرين مع الموجة السائرة ولا مع الشيء الرائج الذي يتبع بين الناس، لا نكون متبعين لأكثر من في الأرض كما هو حال أكثر الناس في القديم والحديث، إنما نكون حريصين على تقلب وعلى تتبع ما به ننجو عند الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا في هذه الآيات التي ذكرتها قبل قليل وتدبرنا فيها وتأملنا، وإذا أردنا الوقوف مع كل آية من هذه الآيات ومع كل حديث من هذه الأحاديث، وما ذكرته كما تعلمون أكثر بكثير ما لم أذكره أكثر بكثير مما ذكرته، ما لم أذكره من الآيات والأحاديث في هذا الباب وفي غيره أكثر بكثير ما لم أذكره أكثر بكثير مما ذكرته، ومع هذا الذي ذكرته إذا تدبر وتؤمن وتفهم وتبين فإنك ستجد أن الواقع الذي يعيشه المسلمون والذي يعيشه منهم المتدينون المتنسكون الذين يظنون في أنفسهم أنهم مستقيمون، ستجد أن هذا الواقع يبعد في حقيقة الأمر بكثير من الناس أو كثير من الناس فيه مبتعدون عن هذه الآيات وهذه الأحاديث في كثير من الأمور. نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع، شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى في أن تكون المقدمة والمعظمة، الكتاب والسنة يحرص كل مسلم على أن يكون محكمين في نفسه وفي بيته وفي أهله وفي من تحت ولايته. هذا الواقع، هذا واقع أو ليس واقعا، هذا موجود أو ليس موجودا. الذي يفهم هذه الآيات والذي يفهم الواقع سيكون مصدوما بكثير من الآلام التي تصيبه من جراء المقارنة ومن جراء النظر الذي سيتبين من خلاله أن كثيرا من الناس لا تكلموا عمن رفض الإسلام رأسا ولا عمن اختار نهج غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا. هؤلاء أمرهم أبعد وأبعد، إنما تكلموا عمن يزعم أنه متمسك وأنه متنسك وأنه مستقيم وأنه وأنه. ولنضرب على هذا أمثلة. الآن ما السبيل إلى إقامة شريعة رب العالمين؟ الديمقراطية، العملية الانتخابية، قبول جميع الأحزاب بما فيها الاشتراكية والشيوعية والليبرالية والعلمانية، وعدم التعرض لأي أحد مهما كان، وقبول الملحدين بإلحادهم الظاهر أو المستخفي، وأن لا تتعرض لهم وأن تجعلهم لك من الزملاء ومن الفضلاء ومن المقبولين ومن المقربين. أليس هذا رائج الآن؟ أليس أحد هؤلاء ممن يزعم التمشيخ والتقدم والتصدر يكتب برنامجه الانتخابي فيكتب فيه أننا لا بد أن نعطي للمرأة حقوقها السياسية كما للرجل تماما؟ أي حقوق للمرأة تكون كما للرجل تماما؟ في أي باب؟ في باب السياسة؟ تحكم ولا تتقدم ولا تتولى ولا تترشح ولا ماذا؟ يكتب، وبعد هذا يأتي في المقام الآخر، يعني هو يريد أن يكون مع العلمانيين في ميدانهم مقاربا لهم، ثم يكون في مقام الدعوة للسلفيين الحقيقيين محاربا لهم. وفي النهاية مهما ذهب أو رجع ومهما قال أو فعل، لا ينبغي لأحد أن يتكلم فيه ولا أن يكون ملحقا إياه بما يستحق أن يلحق به. تأتي في مثل هذه الحوادث التي تشهدها البلاد من قتل وسفك للدماء وإفساد وفساد، فتجد أن كثيرا من هؤلاء لما يتكلمون عن أي شيء يتكلمون وبأي شيء يقولون، تجد عوام الناس من بعدهم، لأن هذه الأمور قد غيبت، يقولون لا بد أن يحكم القانون، لا بد أن تحكم الشريعة، هذا الذي فيه ردع هؤلاء. لكن الذي قبل أساس الطريق لا بد أن نحكم القانون، لا بد أن تطبق دولة القانون، لا بد أن يكون كذا، لا بد أن يكون كذا. يأتي عوام الناس من بعد هذا يقولون كيف يقتل بعض الناس بعضا، نحن مصريون، هذا الذي ضيعنا، هذا الذي ضيعنا أننا نرد الناس إلى المصرية والوطنية والقومية والعصبية الجاهلية. الذي ينبغي رد الناس إلى الإسلام، إلى نهج الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي، هذا الذي يجب شرعا أن يزرع في الناس ما ينبغي أن يزرع من الحق والهدى الذي يؤخذ من الوحي النازل من عند الله سبحانه وتعالى. ثم يعلن أن وزارة الأوقاف قد ألغت أو أخرت الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل ما حدث من الحوادث. والاحتفال بمولد رسول الله، يعني انظر إلى الأمور كيف يعني يأتي بعضها مع بعض في سياق واحد. الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي نعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي بعد هذا بما يسمى بوثيقة الأزهر وبوثيقة كذا وبكذا وكذا، ننحي الشريعة في كثير من الأمور ونجعلها وراءنا ظهرية. ولما يراد أن يجتمع بمجموعة من المفكرين والمعظمين والمتقدمين يؤتى بالحثالات والحثالات من العلمانيين والليبراليين والساقطين والذاهبين والضائعين ليشاور هؤلاء من قبل من يقال إنهم علماء الدين فيما يتعلق بقرار دستور الأمة كما يقال ونهجها وعلى أي شيء تسير وما الذي يوضع لهم وما الذي يقرر لهم. في هذا لا نذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا لا يقوم علماء الدين يقولون أيها المسلمون لا ينجيكم من مما تعيشونه من آلام ومصائب في الدنيا ومن النار يوم القيامة إلا أن تتبعوا في كل صغيرة وكبيرة نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر يختلف فيه مسلمان أو ينتطح فيه عن ذلك؟ هذا يمكن؟ لهذه الكلمة، هذا الشعار دعنك تطبيقه، دعنك العمل به، دعنك فهم ما تحته. هذا الشعار وحده ليس يعلن، ليس يذكر، مجرد الشعار. يخشى أن يقال مثل هذا، يخشى الآن كثير من الناس أن يقولوا إن العلاج كل العلاج وإن الخير كل الخير بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لماذا لا يتكلم الناس ويقولون إن الأمن والأمان باتباع القرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ حتى الشعارات صارت مفقودة. ترى خطباء الجمعة الذين يتكلمون في الغالب بالرائج الذي يروج، بعضهم يحضر كأنه يحضر خطبة الجمعة من خلال النظر في بعض البرامج الإعلامية الدعائية التي يجلس فيها هؤلاء المذيعون أو الصحفيون أو من يدعى لهم أنهم محللون سياسيون وهم من أجهل الناس بكل شيء، يتكلمون بما لا يخشون فيه ربهم سبحانه وتعالى. عامتهم هكذا، كثير منهم هكذا، يتكلمون بما هو الرائج، أي شيء يقال وأي شيء يثار، أمور لا يقبلها عقل أي عاقل، تطير صادرة من كل ثائر ومناضج. عين الباطل يصير عين الحق في أعين كل جاهل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا بد أن نكون متمسكين بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وألا نتأثر بهذه الأوبئة الوافدة علينا من الكفار في الصغائر والكبائر فيما يكون في أعين الناس صغيرا أو كبيرا. بعض لأن الآن كثير من الناس يقول كذا، لا هذه أمر يسير أمر صغير، ويكون أمرا كبيرا جدا، أبدا لا يكون أمرا حقيرا، يكون أمرا كبيرا لكنه يكون صغير، أمشي عدل اترك، لا تتكلم فيه، لا تتعرض له، لا تعول عليه، لا تركز عليه، لا تقف عند هذا، تجاوز هذا، اترك هذا، لا المرحلة تقتضي، الوقت الذي نحن فيه كذا، المصلحة الشرعية كذا. وتحت هذه الشعارات يمرر كثير ممن يتكلمون باسم الدين أنواع الباطل والفساد، بل بعض ما يقرب من الإلحاد، ولست أبالغ. من يستطيع الآن أن يقول إنه ليس في الإسلام حرية لكل أحد أن يقول أي شيء؟ في الإسلام لا يجوز أن يدعو أحد إلى الكفر، ولا أن يكتب أحد الكفر، ولا أن يسطر أحد بدعة أو ضلالة يدعو الناس إليها في دولة الإسلام. من يستطيع أن يقول هذا قولا؟ قولا. وإن الضلالة حق الضلالة أن ترجع عارفا ما كنت تنكر. تجد ناسا كانوا ينكرون ثم صاروا الآن يعرفون، بل تجد ناسا فيما سبق كانوا يكفرون بعض الحكام لبعض القضايا وبعض ما يدخلون فيه، فإذا هم الآن داخلون فيما دخل فيه أولئك الحكام الذين كانوا من قبل مكفرين من قبلهم. إذا كان هذا صادرا ممن يصلون ويركعون ويسجدون ويقولون نحن لله ورسوله مطيعون، فما بالك بالضائعين والجاهلين والمنحرفين عن أصل وأول دين رب العالمين، من لا يقبلون الشهادتين رأسه، ماذا تريد منهم وماذا تتوقع؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما، وأن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دائما هكذا سنة الله في الواقع، أن السنن والبدع تتقابل، فإذا كانت السنن تحيا فإن البدع تموت، وإذا كانت البدع تحيا فإن السنن عند الناس تموت. وهكذا ترى أن هؤلاء يبتدعون ويعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا يكونون به إلى الله تعالى متقربين، بما لا يقبله الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بدعة ضلالة. فالاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليهم، الذين كانوا أكثر الناس محبة له، وأكثر الناس تعظيما له، وأكثر الناس تمسكا بهديه، وأكثر الناس سيرا على نهجه، ما عرفوا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما من الدهر. عروة بن مسعود وكان كافرا لما وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حينئذ: لقد وافدت، كما في صحيح البخاري، وافدت على كسرى في ملكه وعلى قيصر في ملكه وعلى النجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحدا أكثر من تعظيم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لم يجد أصحاب النجاشي ولا أصحاب كسرى ولا أصحاب قيصر يعظمون عظيمهم كما يعظم أصحاب رسول الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ذكر مظاهر أو شيئا من مظاهر هذا التعظيم، فذكر خمسة أمور. ذكر أنهم إذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم ولا يحدون النظر إليه تعظيما له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تلخم نخامة تلقاها واحد منهم بيمينه فدلك بها وجهه وجلده، وهذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي لا تكون لأي أحد بعده. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه تبركا بالماء الذي توضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هؤلاء الصحابة مع هذا التعظيم وهذا الاحتفاء وهذا الاحتفال إن صح التعبير، هذا الاحتفال اليومي، هذا الاحتفال مع هذا الاحتفال اليومي، هذا الاحتفال الدائم، ما كانوا يعرفون أنهم يأتون في ليلة من العام يقيمون حفلا أو يقيمون حلقة يغنون فيها أو يتكلمون فيها أو يفعلون فيها ما يشاءون من المخالفات ومن البدع ومن كذا ومن كذا، ويقولون نحن نحب رسول الله ونحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا لهم هذا بدعة، هذه مخالفة، هذا قال الوهابيون يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحبون أن يحتفل به، حتى الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم تتعرضون له ولا نحن إذا صح التعبير فنحن نحتفل برسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم. هذا الذي ينبغي على المسلمين، أنهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون سنته ويقرؤون أحاديثه صلى الله عليه وسلم كل يوم. الله سبحانه وتعالى من علينا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف تجد أثر هذه البعثة فيك أيها المسلم؟ هذا الذي ينبغي أن يسأل كل مسلم نفسه عنه، لا أن يكون المسلمون متسابقين إلى شراء حلوى المولد وإلى كذا وكذا من الأطر المخترعة المبتدعة، ثم يؤتى بسبب بعض الأحداث فيقال سيؤخرون الاحتفال وسيؤخرون الابتداع والضلال لأجل هذه الأحداث المؤسفة التي جرت والتي كانت. طيب هذه الأحداث المؤسفة هل ستعالجونها بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سيكون الكلام والتذكير ليل نهار بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس؟ ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أول ما يقضى من الناس يوم القيامة بالدماء ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ما من نفس تقتل الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها، لانه كان اول من تم القتل. ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لا يحل دم امرئ مسلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعه. ما في الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه ومن حديث غيره ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع: ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذا يذكر به الناس، يذكرون قبل هذا بقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. تعالج هذه الامور بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال في الذين يخرجون على الناس في بعض الطرق يقتلونهم ويسرقونهم ان هؤلاء محاربون لا بد ان يطبق عليهم حد الحرابه، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. لماذا نكون كالعيط في البيداء يقتلها الظما؟ لماذا والماء الينا قريب والنجاه الينا قريبه والجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، وحفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على ما يحب ويرضى وأن يميتنا على ما يحب ويرضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله. لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. تسوية الصف تقتضي أن تكون الأقدام بالأقدام والمناكب بالمناكب. ينبغي أن يحرص كل مصل على هذا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى

الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.